بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الدرس الماضي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام النذر. في أحد عنده سؤال على ما مضى؟ السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، من نذر الصدقة بكل ماله، هل لابد يتصدق بكل ماله؟ نعم، يجزئه الثلث. طيب، لو قال لله علي نذر أن أصوم 30 يوما، هل لابد أن تكون الأيام متتابعة؟ هو المستفتي سألك، قال أنا قلت لله علي نذر أن أصوم 30 يوما، ما يلزم متتابعة، لكن لو قال أن أصوم شهرا لابد من التتابع، لأن الشهر لا يكون إلا متتابعا. واضح الفرق إخوان؟ طيب، معنا اليوم كتاب القضاء إن شاء الله، ممكن يقرأ أحد الإخوة؟ وجود الشيخ أحمد ولا ما جاء؟ تقرأ مشكور. مئتين ثمان وسبعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. نعم، القضاء في اللغة يأتي بعدة معاني، منها إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فقضاهن 7 سماوات في يومين، يعني أتمهن وفرغ منهن وأحكمهن في يومين. ويأتي كذلك القضاء بمعنى الإيجاب، الأمر اللازم، الإيجاب. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني ألزم وأوجب ألا تعبدوا إلا إياه. أما تعريف القضاء في الاصطلاح، فالمراد به تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، وهذا هو أهم فرق بين القاضي والمفتي، أو بين القضاء والفتوى. فالفتوى إخبار بالحكم الشرعي، ليس كذلك؟ الفتوى إخبار بالحكم الشرعي، ليس كذلك؟ لكن هل تضمن الإلزام؟ لا، لا يملك المفتي أن يلزم المستفتي بالعمل بهذه الفتوى، بينما القضاء هو تبيين الحكم الشرعي على وجه الإلزام وفصل الخصومات. تفضل شيخ. وهو فرض كفاية كالإمامة، فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل. نعم، ما حكم القضاء؟ قال المؤلف رحمه الله: وهو فرض كفاية. حكم القضاء أنه فرض كفاية، واجب كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين. لماذا كان القضاء واجبا كفائيا؟ لأنه لا يستغنى عنه، لابد أن ينشأ بين الناس خلاف وتنازع يستدعي وجوب من يقضي بينهم، ولهذا كان القضاء فرضا كفائيا. قال المؤلف رحمه الله: كالإمامة، يعني كما أن الإمامة العظمى فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يولوا عليهم من يتولى أمرهم، فكذلك القضاء. قال المؤلف رحمه الله: فينصب الإمام الذي يعين القضاة هو الإمام ولي الأمر بكل إقليم، المراد الإقليم يعني كل بلد، بكل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجد علما وورعا. اختيار القضاة لا يكون بالتشهي، وإنما يختار ولي الأمر أو من أناط به ولي الأمر اختيار القضاة، يجب أن يختار القضاة وفق المعايير الشرعية، وهي أن يختار أفضل من يجد علما وورعا. أما العلم فلأن القاضي إذا لم يكن عالما حكم بغير الحق عن جهل، أليس كذلك؟ وأما الورع فلأنه إذا كان عالما لكن لا يتورع ربما حاب أحد الخصوم فحكم بغير الحق مع كونه يعلم الحق. ولهذا نص المؤلف رحمه الله على وجود هذين الوصفين في القاضي، أن يكون عالما ورعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويأمره بالتقوى وتحري العدل. يأمر ولي الأمر القاضي بالتقوى وتحري العدل. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم تفضل. وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وتفيد ولاية حكم عامة. ولاية الحكم ولاية القضاء إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة، يعني يوليه بالنظر في بعض القضايا أو يوليه بالنظر في عموم القضايا. فإذا كان القاضي قاضيا ولايته عامة، فما الذي يدخل تحت ولايته؟ ما هي الأمور المناطة المكلف بها؟ قال المؤلف رحمه الله: فصل الخصومة. الأمر الأول أن يفصل الخصومات التي تنشأ بين الناس أيا كان سببها، سواء كانت خصومات مالية أو غير مالية. والأمر الثاني أخذ الحق ودفعه إلى ربه، يعني إلى صاحبه. فإذا فصل بين الخصوم وثبت أن الحق لفلان على فلان، فإنه يقوم بأخذه من ممن عليه الحق ويعطيه من له الحق. وهذا يشبه ما يسمى الآن قضاء التنفيذ، يعني ينفذ الموجود في الأنظمة، قضاء التنفيذ يعني ينفذ ما حكم به القاضي. قال: والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب. كذلك القاضي له الولاية في النظر في مال اليتيم إذا لم يكن له ولي يتولاه، وكذلك المجنون والسفيه، هؤلاء الذين لا يجوز تصرفهم بأنفسهم إذا لم يكن لهم وليا يقوم عليهم، فمن المناط به القيام بأمرهم؟ هو القاضي. القاضي هو الذي يتولى أموالهم حفظها وصيانتها، سواء باشر هذا بنفسه أو أوكله إلى غيره تحت نظره. ولهذا مثلا الآن أحيانا لا تباع أموال اليتامى إلا إذا أجازها القاضي. قال المؤلف رحمه الله: ووقف عمله. كذلك للقاضي النظر في الأوقاف التي تدخل تحت نطاق عمله، يعني مثلا القاضي في المذنب له النظر في الأوقاف التي في المذنب. لماذا له النظر فيها؟ ينظر في جريانه على شرطه. قال: ليجرى على شرطه، يعني ينظر هل هذا الوقف يصرف على الشروط التي وضعها الواقف أو لا وغير ذلك. فإذا لم يكن هنالك خطيفة هو الذي يتولى الخطابة، خطابة هو الذي يتولى الفتوى بين الناس، إلى غير ذلك من الولايات الشرعية. نعم. ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وخاصا في أحدهما أو فيهما. نعم، ولاية القضاء على ثلاثة أنواع. النوع الأول قال المؤلف رحمه الله: ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، أن يكون له عموم النظر يعني في جميع القضايا في عموم العمل، يعني في عموم الأماكن، فيكون قاضي على جميع بلدان المسلمين في جميع القضايا. بناء عليه يجوز له أن ينظر في أي قضية رفعت إليه، وهذا يسمى بالتعبيرات المعاصرة الولاية المكانية والولاية الاختصاصية، أو قريب من هذا الاسم، يعني المكان الذي ينظر فيه والقضايا التي يختص بالنظر فيها. النوع الثاني قال: وخاصة في أحدهما أو فيهما، أن يكون له عموم النظر في كل القضايا لكن في بلد محدد، في المذنب مثلا ترفع عليه القضايا المالية وقضايا الجنائية، لكن في خصوص المذنب، أو خصوص النظر في عموم العمل، هذا النوع الثالث، يعني ينظر في القضايا المالية في عموم البلدان. أو النوع الرابع خصوص العمل، خصوص النظر في خصوص العمل، ينظر مثلا في القضايا المالية في الرياض. ولهذا مثلا لو إنسان رفع دعوى قضايا أسرة عند المحكمة الجزائية في الرياض، هل تنظر فيها؟ ما تنظر فيها، ولا يملك القاضي أن يحكم فيها، لأن ولايته قاصرة على النظر في القضايا الجزائية فقط في الرياض فقط. واضح إخوان؟ لابد أن يكون القاضي له ولاية زمانية بحيث لا يكون قبل تعيينه القضاء أو بعد عزله، وولاية مكانية وولاية اختصاصية بالأعمال. نعم. وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وشرط كون قاض، ثم ذكر عشرة شروط للقاضي لابد أن تتوفر في القاضي. قال: كون قاض بالغا، فلا بد أن يكون القاضي بالغا، فلا يصح أن يعين قاضي دون البلوغ حتى وإن كان عالما، لأن الصغير ليس له ولاية كاملة على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره. عاقلا، فلا يصح أن يكون القاضي مجنونا أو معتوها. ذكرا، فلا يصح أن يكون القاضي أنثى، وهذا عند جمهور العلماء، لأن أعمال القضاء يحتاج فيها إلى البروز والخروج إلى الناس ومخالطتهم، وهذا ما لا يناسب النساء. ولأن المرأة إذا كانت لا تقبل شهادتها في كل شيء، شهادة المرأة هل تقبل في الحدود؟ لا تقبل في الحدود، أليس كذلك؟ كما سيأتي معنا. فإذا كانت شهادتها مقيدة فإن باب أولى لا يصح توليها القضاء. قال المؤلف رحمه الله: حرا، فلا يصح أن يكون القاضي عبدا، لأن العبد منافعه لسيده فلا يملك القضاء. مسلما، فلا يصح أن يكون القاضي كافرا، لأن القاضي لابد أن يكون عدلا، وكيف يكون كافرا وعدل في نفس الوقت؟ ولأن القضاء القاضي له السلطة، ولا ينبغي أن يكون الكافر سلطة على المسلمين. قال: عدلا، فلا بد أن يكون القاضي عدلا، لأن إذا كان الشهود لا بد أن يكون عدولا، فلا بد أن يكون القاضي عدلا. الشرط الثامن سميعا، الشرط التاسع بصيرا، لأن غير السميع لن يسمع البينات والشهود، وكذلك البصير. فعلى المذهب لابد أن يكون القاضي سميعا بصيرا، فلا يصح أن يكون القاضي أعمى أو لا يسمع. الشرط التاسع متكلما حتى يبين عن الحكم. الشرط العاشر أن يكون مجتهدا. والكلام في الاجتهاد، الكلام في الاجتهاد من حيث تعريفه وضوابطه يبحث في أصول الفقه. قالوا والدليل على اشتراط الاجتهاد قول الله تبارك وتعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، فلا بد أن يكون مجتهد حتى يحكم بين الناس بحسب ما تبين له من النصوص الشرعية. لكن قال المؤلف رحمه الله ولو في مذهب إمامه، يعني الاجتهاد المطلق هذا يتعذر في أكثر الأزمنة، فعلى الأقل أن يكون مجتهد في مذهب إمامه مثل مذهب الحنبلي أو المذهب الشافعي أو المذهب المالكي أو المذهب الحنفي. والواقع أيضا كذلك أن كثيرا من القضاة إن لم يكن أكثرهم في عموم بلدان المسلمين ليسوا أيضا مجتهدين في المذهب فضلا أن يكون مجتهدين مطلق، ولهذا هذه الشروط يسعى في تحصيلها قدر الإمكان. فإذا وجد مجتهد فلا يلجأ إلى غير المجتهد، لكن إذا لم يوجد مجتهد يختار أفضل الموجودين لتولي هذا العمل الشريف. نعم شيخ. وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح. شوي شيخ محمد صالح سم. نعم نعم، في قضاة عميان، ولهذا قلت أنا على المذهب المسألة فيها خلاف. أي مذهب أحمد يعني معروف، مثل الشيخ ابن باز رحمه الله كان قاضيا، لكن على المذهب لا يجوز تولي الأعمى القضاء، والمسألة فيها خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن أم مكتوم على الإمامة وعلى إمارة المدينة في غيابه، ليس على القضاء فقط. فالمسألة فيها خلاف، وإنما المراد أن هذا هو مذهب الحنابلة. نعم تفضل شيخ. وإن حكم اثنان بينهما رجلا عدلا، وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. نعم أو نائبه. هذا يسمى التحكيم، والتحكيم فرع عن القضاء، وأصل التحكيم جاء ذكره في الخلافات الزوجية. قال الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، لا قال الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالتحكيم من جنس القضاء، إلا أن اختيار المحكم يكون من قبل المتقاضيين أنفسهم لا من قبل ولي الأمر، وهذا يلجأ إليه لأسباب. يعني أحيانا مثلا يريدان أن يلجأ إلى محكم أو محكم حتى ينجز القضية بشكل سريع، لهذا تجد الشركات المالية أحيانا يلجأون إلى التحكيم لأن إجراءاته أقصر. قال المؤلف وإن حكم اثنان بينهما رجل يصلح للقضاء، إذن أيضا على المذهب لابد أن يكون المحكم تتوفر فيه شروط القضاء. فلو جاء اثنين وقالوا نحن رضينا أن نحكم بيننا هذه المرأة، هل يصح على المذهب؟ لا يصح. أو يحكم بينهم هذا الشخص الكافر، هل يصح على المذهب؟ لا يصح، لأنه لابد أن تتوفر فيه شروط القضاء. قال المؤلف رحمه الله نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكما ولاه إمام أو نائب. اختيار المحكم يكون من قبل المتقاضيين، لكن إذا حكم بينهما إذا أصدر الحكم فإن حكمه لازم، كما أن حكم القاضي لازم. فلا يقول أو يقول أحدهما نحن من اخترناك فلنا ألا نقبل حكمك، لأن لو كان قبول الحكم اختياري لم يصبح تحكيما وإنما أصبح فتوى لا مصلحة منه. نعم تفضل. وسن كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا فطنا عفيفا. لما ذكر شروط القاضي ذكر ما يسن أن يتصف به فقال وسن كونه يعني كون القاضي قويا بلا عنف, قويا حتى يستطيع الضعفاء أخذ حقوقهم من الأقوياء من خلاله, لكن بلا عنف, لا يكون قويا قوة يهاب الضعيف أن يقدم على طلب حقه منه, وكذلك لينا بلا ضعف, لينا وحسن التعامل لكن لا تكون ليونة فيها ضعف بحيث لا يستطيع على تحصيل الحق, حليما لأن القاضي يعني يأتي إليه أصناف الناس فلا بد أن يكون حليما يصبر على ما يصدر من جهالهم. قال متأنيا لا يكون عجولا فطنا, لا بد أن القاضي أيضا يكون فطنا أو يسن أن يكون فطنا نبيها, لأن أحيانا بعض القضايا تحتاج إلى نوع من النباهة والفطانة, فمن الحسن أن يكون القاضي فطنا عفيفا كذلك يتعفف عما في أيدي الناس. نعم. وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه. يجب على القاضي العدل بين المتحاكمين. بما يكون العدل يكون في لفظه فلا يتكلم مع واحد ويترك الآخر, كذلك في لحظه في نظره فلا ينظر إلى أحدهما ويهمل الآخر, وكذلك في مجلسه فلا يجلس أحدهما قريبا منه ويجلس الآخر بعيدا, ودخول عليه فلا يفضل أحدهما بالدخول عليه على الآخر. إذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأمور فإن باب أولى ما هو أهم وأعلى منها, مثل ابتسامته يضحك مع أحدهما ويترك الآخر, أو إجابة دعوة أحدهما دون الآخر, كل هذه لا تصح للقاضي, لا يصح أن يظهر القاضي ما يظن منه أنه يميل لأحد الخصمين دون الآخر. وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاق أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج, وقبول رشوة هدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته وحكومته له. نعم. قال المؤلف رحمه الله وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. أما الغضب الطارئ فهذا لا ينفك منه إنسان, ولو قلنا للقاضي إنك إذا كنت غضبان أي غضب لا تحكم بين الناس لا ربما انقطع عن العمل تعطلت المصالح, فلا أحد يعني ينفك من حالات من الغضب, وإنما المراد الغضب الكثير الذي يؤول به إلى عدم تحقيق العدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. وصيغة غضبان فعلا تفيد المبالغة في شدة الغضب. قال المؤلف رحمه الله أو حاق, والمراد بالحاق الذي يدافع البول أكرمكم الله. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي هو غضبان, العلة منها معروفة وهو وجود الصوارف التي تصرف عن تحقيق القضاء بالعدل, فما كان في معناها فهو ملحق بها. قال أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج, كل هذه الأمور تلحق بالغضب الشديد لأنها تمنع من تحقيق أو لأنها قد تمنع من تحقيق العدل وكمال النظر في الخصومة المرفوعة إليه. قال المؤلف رحمه الله وقبول رشوة, يصح رشوة ورشوة ورشوة يعني الراء مثلثة ممكن بالفتحة أو بالكسر أو بالضم, يحرم قبول الرشوة سواء من القاضي أو من غيره, لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي, وهي المال الذي يدفع ليحكم القاضي له. قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال المؤلف رحمه الله: وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له. ما حكم قبول القضية، قبول الهدية للقاضي؟ قال المؤلف رحمه الله: إنه لا يخلو الحال من حالين. إذا كان من أهدى إلى القاضي الهدية جرت العادة بأن يهديه من قبل، كان يكون صديقا أو صاحبا له، فلا بأس بقبول الهدية. لماذا؟ لأن الهدية ليست لأجل القضاء، بدليل أنها جرت منه قبل تولي القضاء، بشرط أن لا يكون له قضية منظورة عنده، يعني قضية منظورة عند القاضي وسبقا أهداه، لكن أتى وأهداه هدية وله قضية منظورة، هل يصح قبول الهدية؟ لا يصح، لأنها مؤثرة في الحكم. هذا معنى كلام المؤلف: وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له. الحالة الثانية: ألا يكون جرت العادة منه أن يهديه. واحد منكم قاضي مثلا، وجاء إليه شخص وأهداه علبة بخور، وهذا الشخص لم يهديه من قبل شيئا أبدا، وليس له قضية مرفوعة عنده، هل يجوز أن يأخذها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه إنما أهداه لكونه قاضيا، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، وقال: الذي أتى بالصدقة هذا لكم وهذا أهدي إلي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لا جلست في بيت أمك أو بيت أبيك فتنظر هل يهدى إليك أو لا؟ لهذا القاضي لو أنه ما تعين قاضي وجلس في بيت أهله، هل ستأتي إليه الهدية؟ لن تأتي إليه. نعم. ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. من تحقيق العدل أنه لا ينفذ حكم القاضي على عدوه، فإذا ثبت أن بين القاضي وبين شخص عداوة، أن القاضي بشر مثله مثل غير الناس، فإذا ثبت أن بينهم عداوة فإنه لا ينفذ حكمه عليه، لأنه إذا كانت لا تقبل الشهادة على من بينه عداوة فكذلك القضاء من باب أولى. وكذلك لا يصح حكمه لنفسه، لا يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. من هم الذين لا تقبل الشهادة لهم؟ هم الزوجة وعمودي النسب، يعني الأبناء والأولاد والوالدين وإن علوا، لا تقبل شهادة الإنسان لأبيه ولا لابنه، أليس كذلك؟ فكذلك لو كان قاضيا فلا يصح أن يحكم في قضية أحد المترافعين فيها، أبوه أو ابنه، إذا كان الحكم له. الإخوة لا بأس. نعم، في حالات إذا يعني تحرج من النظر فيها فهو يعتذر عن النظر فيها، لكن شرعا يصح الحكم فيها. نعم. ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره، إلا غير برزة فتوكل كمريض ونحوه، وإن وجب يمين أرسل من يحلفهما. نعم، أحيانا يأتي الخصمان إلى القاضي، وأحيانا يأتي أحدهما ويستعدي القاضي على الآخر. فقال المؤلف رحمه الله: ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره. إذا استعدى إنسان القاضي على آخر في نفس البلد لا في بلد آخر، ولهذا النظام الآن أن الدعوة في بلد المدعى عليها، الدعوة ترفع في بلد المدعى عليه لا في بلد المدعي، إلا في قضايا خاصة. قال: بما تتبعه الهمة، أن يكون المدعى به شيء تتبعه همة أواسط الناس، فلو جاء زيد من الناس ورفع عليك دعوة مثلا شيخ صالح وقال: أنا أدعي على صالح في المحكمة 5 ريالات، الآن استعد القاضي على شيء لا تتبعه همة أوسط الناس، صح ولا لا؟ هل يقول القاضي أحضروا صالح؟ لا يطالب بإحضاره، لكن لو حضرتما معا هل ينظر فيها القاضي؟ إذا حضرتما معا ينظر فيها القاضي، لكن لا يحضرك وأنت لم تحضر لأجل هذا المبلغ البسيط الذي لا تتبعه همة أوسط الناس. قال المؤلف رحمه الله: إلا غير برزة. المراد بغير البرزة أي المرأة التي لا تبرز للناس. بعض النساء تبرز وتخرج تبيع وتشتري، هذه تسمى برزة، يعني تبرز للناس. وأحيانا تكون المرأة لا تخرج من البيت، فإذا استدعى شخص القاضي على امرأة غير برزة يعني لا تخرج من البيت، هل يطالب القاضي بإحضارها؟ ها؟ قال المؤلف: لا، غير برزة فتوكل، فيجب عليها أن توكل من يرد عنها، ولا يجب أن تحضر بنفسها، كمريض ونحوه، كالمريض وكنحوه ممن لهم عذر. قال: وإن وجب يمين أرسل من يحلفهما. إذا وجبت اليمين فهل يلزمون المرأة غير البرزة اليمين؟ هل يصح فيها التوكيل؟ ها؟ أنت بإمكانك أنك توكل في الدعوة، لكن هل توكل في أحد في حلف اليمين عنك إذا كنت مدعى عليك؟ الجواب لا، ليس كذلك. فإذا وجبت اليمين فهل يحضر القاضي المرأة غير البرزة أو المريض؟ الجواب لا. قال: وإن وجب يمين أرسل من يحلفهما، يرسل القاضي شخص ثقة يحلفهما وينقل ذلك إلى القاضي. نعم، أي نعم، غير البرزة والمريض، يعني الذي له عذر في عدم، أما غيره يعني مثلا واحد رفع دعوة عليك مثلا فأنت قلت لا أريد أن أحضر فوكلت شخص، يصح لك التوكيل، فوجبت اليمين عليك، هل تقول أنا وكلت فلن أحضر؟ لا، تجبر الحضور هنا لتؤدي اليمين، إلا إذا كان لك عذر مثلا مريض أو كذا. نعم شيخ. لا، الوسائل الحديثة يعني لا أظنها تقوم المقام، لأنه المسألة ترتب عليها ثبات حقوق وإلغاء حقوق، فالتلفون مثلا وارد أن يكون حلف اليمين شخص آخر وما شابه. نعم، تفضل شيخ. فصل: وشرط كون مدع ومنكر جائز التصرف وتحرير الدعوى وعلم مدع به إلا فيما نصححه مجهولا كوصية. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الدعاوى. قال: وشرط كون مدع ومنكر جائز التصرف. لابد أن يكون المدعي والمنكر، سواء كان المنكر أصيلا أو وكيلا، لأنه قد يكون مدعى عليه غير جائز التصرف لكن ترفع الدعوى على وليه، جائز التصرف، فلا يصح أن يكون صغيرا أو مجنونا. لو جاء صبي إلى القاضي وقال ندعي على فلان، هل ينظر القاضي في دعواه؟ لا ينظر، لأنه ليس جائز التصرف. قال المؤلف رحمه الله: وتحرير الدعوى. لابد أن تكون الدعوى محررة بأن يذكر المدعى به ونوعه ومقداره. ما يأتي إلى القاضي ويقول: أنا أطلب فلان دينا، طيب ما نوع هذا الدين وكم مقداره وما سببه، هل هو قرض أو بيع، أليس كذلك؟ فلا بد أن يحرر الدعوة، ولهذا يقول القاضي له: حرر دعواك. إلا فيما نصححه مجهولا كالوصية. يستثنى من تحرير الدعوة ما يصح على المذهب مجهولا، مثل الوصية. هل تصح الوصية بمجهول على المذهب؟ نعم، عامة الفقهاء ومنهم الحنابلة تصح الوصية بمجهول، يعني أقول أوصيت لفلان بسدس مالي، طيب سدس مالي كم يبلغ مقداره؟ لا يعلم. فلو جاء شخص ورفع دعوة عند القاضي قال: أنا لي وصية من فلان أطالب بها من ورثته، هل يقول القاضي لابد أن تحدد مقدار الوصية وكم تبلغ؟ لأنه قد يجهل هو، أليس كذلك؟ نعم. تحرير الدعوة، نعم، لأنه إذا لم تحرر الدعوة لا يمكن تنفيذها. يعني أنت الآن مثلا ما تدعي على فلان 1000 ريال، طيب منين جاءت 1000 ريال؟ لا، هو هذا التعليل، يعني كيف نلزم الطرف الآخر، كيف يثبت الحق على الآخر دون تحرير الدعوة؟ الآن مثلا هل يمكن أن ينشأ لك 1000 ريال على آخر دون سبب؟ لا بد سبب، ليس كذلك؟ فأنت تذكر في الدعوة السبب، هل هو بيع أو هبة أو قرض أو، وتذكر المقدار، يعني يقول مثل لي على فلان سيارة، طيب ما هي نوع السيارة، ما موديلها، أليس كذلك؟ واضح شيخ؟ تفضل. فإن ادعى عقدا ذكر شروطه أو إرثا ذكر سببه أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فبأيهما شاء. إذا ادعى عقدا ذكر شروطه، هذا تحرير الدعوة. وإذا ادعى إرثا ذكر سببه، قال لي إرث عند فلان، طيب ما هو سبب الإرث؟ هل أنت إرث بالنسب أو بالزوجية؟ هل هو ابن أو أخ؟ أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر. لماذا يقومه بالآخر؟ حتى لا يقع في الربا. نعم. وإذا حررها، وإذا حررها فإن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع، وإن أنكر ولا ببينة فقوله بيمينه، فإن نكل حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به. نعم. إذا حرر المدعي الدعوى فلا يخلو الحال من 3 أحوال: أن يقر الخصم، فإذا أقر حكم القاضي بإقراره، ولهذا يقال الإقرار سيد البينات أو سيد الأدلة. وإن أنكر قال حكم عليه بسؤال مدع، لكن إذا ما سأل مدعي، يعني يأتي شخص ويقول لفلان 1000 ريال لأخي، طيب ما علاقتك أنت؟ هل أنت المدعي؟ لابد أن تكون أصيلا، يعني لك صفة في, في, في, في, في الدعوة. قال الحالة الثانية وإن أنكر، الحالة الثانية ينكر المدعى عليه، فإذا أنكر لا يخلو من حالين: إما أن يكون لدى المدعي البينة شهود فيأتي بهم، فإذا شهدوا وكان الشهود ثقات حكم القاضي عليه بالبينة. واضح إخوان؟ الحالة الثانية أو الثالثة أو الحالة الثانية من الحالة الثانية أن ينكر المدعى عليه ولا بينة لدى المدعي. واضح إخوان؟ المدعي ليس عنده بينة، فالقول قول المدعى عليه بيمينه، يعني يكلف المدعى عليه اليمين. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال المؤلف رحمه الله: فإن نكل، إيش معنى نكل؟ يعني إذا امتنع المدعى عليه عن اليمين، أنكر ثم امتنع عن أداء اليمين. قال المؤلف: حكم عليه بسؤال مدع في مال. إذا امتنع اليمين فإنه يحكم عليه بالدعوى. إذا كانت في قضية مالية وما يقصد به المال، مثل ماذا؟ نعم، يعني أحيانا مثلا ضمان، مثلا ليس قضية مالية لكن يقصد به المال. واضح إخوان؟ أو مثلا يثبت النكاح ليس لقصد النكاح وإنما لقصد المهر، فهذا يقصد به المال. نعم، تفضل. ويستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها، لا في حق الله كحد وعبادة. يعني هل تكون اليمين على المدعى عليه في كل شيء؟ الجواب لا، إنما تكون في الحقوق الآدمية فقط. قال المؤلف رحمه الله: يستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها. فالنكاح أو النسب لا يثبت باليمين، بيمين المدعى عليه. فمثلا ادعى شخص أنه ابن لفلان فأنكر فلان أنه ابن له، هل يطالب باليمين؟ ها يا إخوان، لا يطالب، إما أن تكون معك بينة أو لا يقضى باليمين. قال: لا في حق، لا في حق الله كحد وعبادة. حقوق الله تعالى هل تقبل فيها اليمين؟ يعني شخص ادعى على آخر أنه شرب الخمر وقال: أنا لم نره يشرب الخمر، ما عندنا بينة، لكن نطالبك يا أيها القاضي أن تكلفه باليمين على عدم شرب الخمر، واضح ولا لا؟ هل تقبل اليمين؟ لا. أو أداء عبادة من العبادات. نعم. واليمين المشروعة بالله وحده أو بصفته. نعم، كما تقدم معنا اليمين المشروعة إنما تكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، لا تكون مثلا بالطلاق أو نحو ذلك. نعم. ويحكم بالبينة بعد التحليف، وشرط في بينة عدالة طاهرة، عدالة ظاهرة، وفي غير عقد نكاح باطنا أيضا، وفي مزك معرفة جرح وتعديل، ومعرفة حاكم خبرته الباطنة، وتقدم بينة جرح وتقدم بينة جرح. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويحكم ببينة بعد التحليف. هذه مسألة مهمة. شخص أتى إلى القاضي في دعوى وليس عنده بينة، فطلبنا أو طلب القاضي بسؤال المدعي من المدعى عليه اليمين، فحلف بالله أنه ليس له حق، هنا لا يثبت شيء على المدعى عليه، ليس كذلك؟ ثم بعد أسبوعين أو 3 أسابيع وجد المدعي بينة، وجد شهود يشهدون له، هل يعاد النظر في القضية أو يقال لا حكمنا فيها باليمين؟ يعاد النظر فيها، وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: ويحكم بالبينة بعد التحليف. هذه مسألة مهمة قد تجهل على بعض الناس. قال المؤلف رحمه الله: وشرط في بينة عدالة ظاهرا. البينة لابد أن تكون، الشهادة لابد أن يكون عدولا، لقول الله تبارك وتعالى: وأشهد ذوي عدل منكم، وأشهد ذوي عدل منكم، واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان، إلى آخر الآية. قال: وفي غير عقد نكاح باطنا، يعني في عقد النكاح كما سبق معنا يكفي العدالة الظاهرة، أما في غير عقد النكاح فلا بد من العدالة الظاهرة والباطنة. وفي مزك معرفة جرح وتعديل. المزكي هو الذي يزكي الشهود، لأنه أحيانا يكون القاضي يجهل حال البينة، هل هم عدول أو غير عدول، أليس كذلك؟ ما الذي يفعله القاضي حينئذ؟ يطلب من يزكي البينة، من يزكي الشهود. قال المؤلف: يشترط في الذي يزكي أن يكون يعرف الجرح والتعديل، يعرف ما هو الذي يجرح وما هو الذي لا يجرح، حتى لا يحكم عليه بأنه عدل وهو ليس عدل، واضح إخوان؟ قال: ومعرفة حاكم خبرته الباطنة، معرفة الحاكم هي خبرته الباطنة، وتقدم بينة جرح. لو هذه البينة أتى اثنين فزكوها عدلوها، هذا الشاهد زكاه اثنين وجرحه شخص، واضح ولا لا؟ من المقدم؟ المقدم هو الجارح، وتقدم بينة جرح بشرط أن يكون جرح مفسر، يقول: والله مثلا أنا أجرح فلان لأنه لا يصلي، ويثبت أنه لا يصلي. لماذا؟ لأن الجارح معه زيادة علم على المعدل، ينفي عنه والجارح يثبت، والمثبت مقدم على النافي. نعم. فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقة، ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان. قال: فمتى جهل حاكم، متى يطلب المزكي الحاكم؟ إنما يطلبه إذا جهل حال الشهود، حال البينة، ولا بد أن يكون المزكي كالشهود، لا بد أن يكون رجلان، لا يكفي مزكي واحد. نعم. ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ومن ادعى على غائب مسافة قصر، مسافة قصر هي 80 كيلو تقريبا، أو مستتر في البلد، شخص ليس مسافر لكن مختفي في البلد، أو ميت، هل يمكن يدعي على ميت؟ نعم، حتى يأخذ من التركة. أو غير مكلف صغير أو نحوه وله بينة. إذا ادعى على هؤلاء لا يخلو من حين، إما أن يكون له بينة أو ليس له بينة، فإذا لم يكن له بينة فلا تنظر دعواه، لأنه لا كيف يطالب المدعى عليه باليمين هو غير حاضر. أما إذا كان له بينة، قال القاضي رحمه قال المؤلف رحمه الله: سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى. سمعت الدعوى وحكم بها، ادعى فلان على شخص مسافر أو لا يعلم مكانه أن له عليه 10,000 ريال مثلا وأتى بالبينة، فهنا يحكم القاضي بالبينة. قال المؤلف رحمه الله: في غير حق الله تعالى، لكن لو شخص غائب وأتى شهود وشهدوا عليه أنه شرب الخمر هل تقبل؟ لا تقبل، لأنه لا حاجة للحكم به مع غيابه، قد يكون عنده عذر، بخلاف الحقوق التي تتعلق بالناس. قال: ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع. لكن إذا كانت الدعوة مرفوعة في نفس البلد، يعني مثلا ذهب أحدكم إلى القاضي وقال: ادعي على فلان من أهل البلد 100,000 ريال ومعي البينة، هل يحكم القاضي بالبينة دون حضور مدعى عليه؟ لابد أن يحضر، فإذا لم يحضر وامتنع من الحضور فحينئذ يحكم بالبينة كمسألة الغائب. نعم، قد يقول قائل: طيب قد يكون مع الغائب إذا حضر بينة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نقول: إذا إذا إذا إذا أتى بما ينقض الحكم قبل وعيد النظر في القضية. نعم. ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. قال: ولو رفع إليه حكم، يعني لو رفع إلى القاضي حكم، وهذا يشبه عمل قاضي التنفيذ. أتى شخص إلى القاضي ورفع عليه حكم من قاضي آخر وقال: أنا أريد منك أن تنفذ هذا الحكم، فقد يكون هذا الحكم يتفق مع اجتهاد القاضي وقد لا يكون يتفق مع اجتهاد القاضي، أليس كذلك؟ فهل يقول القاضي: أنا لا أحكم به إلا إذا كان يتفق مع اجتهادي؟ الجواب: لا، بل ينفذه حتى ولو كان لا يتفق مع اجتهاده، بشرط أن يكون اجتهادا سائغا صحيحا. واضح؟ أما إذا كان اجتهاد خاطئ فهل ينفذه؟ يعني اجتهد في مسألة فيها نص أو خالف الإجماع، هل يحكم، هل ينفذ القاضي الآخر الحكم؟ الجواب: لا ينفذه. نعم. ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه، لا وفيما حكم به لينفذه، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. قال المؤلف رحمه الله: ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي، في كل حق آدمي، يعني يكتب القاضي إلى قاضي آخر في حق آدمي. قال: وفيما حكم به، وفيما حكم به، فيطلب منه التنفيذ، لا فيما ثبت عنده ليحكم به. يقول القاضي للقاضي الآخر: أنا ثبت عندي كذا وكذا فأريد أن تحكم بهذا الحكم، هل له ذلك؟ لأن القاضي إنما يحكم وفق ما نظر لا وفق فيما ينظر غيره، إلا في مسافة قصر، فإذا كان في مسافة قصر فيجوز ذلك للحاجة. أحيانا مثلا يرفع شخص دعوى على شخص آخر ويكون الشهود في بلد آخر، ماذا يعمل القاضي؟ يكتب القاضي كتاب إلى قاضي البلد الذي فيه الشهود ليسمع شهادتهم عوضا عن حضورهم. نعم. اي نعم لا لا, لا يحكم. اي نعم. جاء الأذان باقي دقيقتين. طيب تفضل. إن شاء الله الأسبوع غدا إن شاء الله ننهي الكتاب وقد نحتاج نأخذ بعض الوقت بعد الأذان. نعم شيخ. المدعى عليه أحيانا يكون بلده بلد آخر غير بلد المدعي, يعني مثلا أنت المدعي والمدعى عليه يسكن الرياض, هل يقبل القاضي ترفع الدعوة هنا؟ وإنما ترفع الدعوة في بلد المدعى عليه. لكن أحيانا يكون بلد المدعي المذنب المدعى عليه, لكن سافر للرياض مدة شهر, أين ترفع الدعوة؟ ترفع الدعوة هنا ولا في الرياض؟ لهذا معنى كلام المؤلف. إيه لا, الحكم ترفع في نفس البلد اللي حكم فيه, لأن هنا تنفيذ ليس قضاء, يعني التنفيذ لا يتعلق بالمدعي, ولهذا في التنفيذ لا يطالب بإحضاره وإنما ينفذ مباشرة. أيوة على كل حال هي هذه لا تنتهي. أي نعم. نبدأ ولا نكمل نخليه مع غد؟ ها نعم نواصل. تفضل. فصل. والقسمة نوعان, قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار. نعم. ودور صغار. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في القسمة لأنها من أعمال القاضي. قال المؤلف رحمه الله: فصل. القسمة نوعان, القسمة هي تمييز بعض الأجزاء عن بعض وإفرازها عنها, أو تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها, يعني يكون الشيء مشترك بين اثنين فيميز القاسم ما لفلان وما لفلان الآخر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والقسمة نوعان, القسمة إما أن تكون قسمة تراض أو تكون قسمة إجبار. ما معنى قسمة تراض؟ يعني يشترط أن يكون المتقاسمين متراضيين فيها, لا يملك القاضي أو غيره الإجبار عليها. والنوع الثاني قسمة الإجبار, يعني يملك القاضي الإجبار عليها. طيب عنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. والله أعلم, صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.